ألا يا نفس هل ضاقت بك الحيل لكي تغزي الفؤاد وفيه نقتتل؟ كأنك لا تريدين السلام ولا ترين بأننا بالحب نكتمل، ترين بأننا بالحب نكتمل. إذا ما النصر حالفني فذاك لك نجاة من عذاب ليس يحتمل، ونصرك ويحك سبب لمهلكنا ففيه النار والحسرات والخجل. ألا يا نفس إن هواك يهزمني ويحصد جيش إصراري فما العمل؟ هززتك هزة الزلزال للجبل فخارت قوتي واستمسك الجبل، فخارت قوتي واستمسك الجبل. دعوتك عند بيت الله للندم وعدنا للديار فطارت الجمل، تناسيت العهود فأين دمعتك التي ذرفت على ماض به الزلل؟ سأبحر رغم ذلك نحو أمنيتي لعل سفينتي لمرادها تصل، لعل الله يرسيها على يبس رحيب إن رآته العين تكتحل، رحيب إن رآته العين تكتحل.